خلونا نقرأ شاهد من سفر أعمال الرسل إصحاح 4 عدد 32. أعمال الرسل 4 32. وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحد، ولم يكن أحد يقول أن شيئا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشتركا. وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم، إذ لم يكن فيهم أحد محتاج، لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأسمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل أحد كما يكون له احتياج. آمين. اتكلمنا الصبح عن علاقتنا بالرب، مفروض تكون علاقة التلمذة، يعني الاتجاه الرأسي بيني وبين الرب لازم أكون تلميذ لشخص الرب يسوع. في عجالة عاوزين في الوقت الجاي نتكلم عن علاقتي أفقيا بإخواتي أو ببقية الكنيسة اللي احنا بنشكلها وبنكونها. الكتاب بيكلمنا أن العلاقة بين المؤمنين في العصر المسيحي الأول أو في الكنيسة الأولى كان فيها حاجة غريبة جدا، حاجة اسمها الشركة. كانت في المرتبة الثانية على طول بعد تعليم الرسل، تخيلوا، يعني يقول الكتاب كانوا يواظبون بنفس واحدة على تعليم الرسل والشركة. تاني حاجة قبل كسر الخبز وقبل الصلوات ذكرت حاجة اسمها الشركة. ايه الشركة دي؟ حاجة ما بقتش موجودة الوقت يعني، بس الشركة كانت ان كل المؤمنين كانوا قنواتهم مفتوحة على بعض، كل القنوات المادية والروحية والنفسية كانوا بنفس واحدة زي ما الكتاب بيقول جسد واحد. ما كانش حد يقول على حاجة انها بتاعته، ابسط الامور يعني، لكن كل حد حاسس ان كل حاجة بيملكها هي ملك للكل، هي من حق الجميع. دي حاجة ضد الطبيعة البشرية، يعني ضد الفطرة، يعني الفطرة البشرية اللي احنا اتفطرنا عليها ان كل واحد يحب يمتلك، الذات الانسانية تحب قوي تشعر انها تملك، دي حاجتي دي بتاعتي يعني، وتحب تستزيد يعني وتاخد باستمرار. لكن فجأة في الكنيسة الاولى الناس لمحت حاجة غريبة قوي في الجماعة دي، ان ما عندهمش الحتة دي، بالعكس كل واحد حاسس ان اللي عنده ملك للاخر، لدرجة ان هو ما يلاقيش صعوبة خالص في انه لو عنده حقل او بيت او اي حاجة يروح ببساطة يبيعه وياخد الفلوس يحطها عند ارجل الرسل، علشان لو حد من الجماعة له احتياج ياخده من الفلوس دي ويدوله عشان ما يكونش له احتياج. كتاب الجزء اللي احنا قريناه ده بيقول لنا ان كانت بسبب الموضوع ده كان في نعمة عظيمة على الجميع، في نعمة عظيمة على الجماعة دي، يقول لنا اذ لم يكن فيهم احد محتاج. يعني في نعمة عظيمة سببها مش انسكاب الروح القدس ومش المواهب الروحية اللي موجودة في الجماعة، لا، كتاب يقول لنا حاجة غريبة جدا، ان كان في نعمة عظيمة وكانوا يؤدون الشهادة بقوة عظيمة. ليه؟ إذ لم يكن أحد فيهم محتاج لشيء. يعني بسبب أن الشركة دي كانت موجودة ما كانش حد محتاج حاجة خالص، لا نفسيا ولا جسديا ولا روحيا. يعني أنا الصبح النهاردة الرب اتكلم معايا في الكتاب مثلا، فتح قدامي شاهد معين، اداني حاجة، الحاجة دي قوتني عزتني، على طول أجري على أخواتي وانقل لهم نفس التعزية اللي الرب عزاني بيها، نفس الفكر اللي الرب ادهوني، حد متشجع بحاجة معينة، حد يمتلك شيء مادي معين، على طول يروح للجماعة ويشارك الكل فيها. فبقت الجماعة دي تخش في وسطهم تحس بنعمة عظيمة على جميعهم. النعمة دي أساسها إن محدش محتاج لحاجة، محدش محاسس بتفوق حد عنه، لا كله عارفين نظرية الأواني المستطرقة، لما بيبقى كله مفتوح على بعضه بيبقى الكل حاسس بنفس النعمة، محدش حاسس إن ده أغنى من ده أو ده أحسن من ده أو ده أقوى من ده. الفكرة دي مش موجودة، الفكرة دي اللي بتدمر أي جماعة، حتة الإحساس بالفوارق دي، الفوارق دي مش موجودة لأنه كله مفتوح على بعضه. فالبركة الروحية اللي عندي، البركة النفسية اللي عندي، البركة المادية اللي عندي، أنا ببارك بيها كل إخواتي. زي ما قلت دي ضد الطبيعة البشرية، عشان كده يقول الكتاب إن الشعب كان يهابهم، الشعب كان بيخافهم، يعني الشعب حتى اللي ما آمنش بالمسيح لكن حاسس إن الجماعة دي فيها حاجة مش بشرية، حاجة مش طبيعية، الجماعة دي يعني لها خوف معين ولها مهابة معينة. كان لما اجتمعوا الكنيسة مع بعض كان أول حاجة بيبقى ليها الأولوية هي تعليم الرسل، إن الرسل حد من الرسل اللي كانوا ملازمين للرب يسوع زي بطرس زي يوحنا يقف يتكلم عن بعض أقوال الرب يسوع ويحاول يشرحها للجماعة. تاني حاجة على طول يقولوا ناخد وقت نتشارك. يعني ايه نتشارك؟ كل واحد يقوم يقول أو كل واحد يتكلم مع الجماعة في اللي عنده، عندي حاجة كويسة بقولها بنقلها للجماعة، عندي حاجة سلبية بقولها للجماعة. يعني لو حد جاي ضعيف في حتة، شاكك في حتة، تعبان في حتة، بيقف يقولها بلا أي حرج. وعلى طول لو حد في المكان عنده إجابة أو تسديد للاحتياج اللي أنا بقوله ده أو الضعف اللي عندي ده هيقوم يسدده لي على طول في وسط جماعة، وأنا هقبل كده بدون خجل. أنا عندي احتياج مادي، عندي احتياج نفسي، عندي سؤال مش لاقي له إجابة، أكيد في وسط الناس في اللي عنده الإجابة على طول هيقوم يسدد ليه هذا الاحتياج. فما ينتهيش الاجتماع إلا وكله احتياجاته مسددة، الكل متجاوب على أسئلته، الكل متعزي، الكل متبارك. يكفي إن رب يبارك فرد واحد عشان البركة دي توصل لكل الجماعة في نفس اليوم. إيه رأيكم في الأمر ده؟ خيال علمي مش كده؟ تحس ان حاجة يعني بنتكلم عن حاجة غريبة. نجح العدو في انه يدمر الفكرة دي او الامر ده ويصير حواجز كتير بين الجماعة، ما بقاش عندنا موضوع الشركة ده خالص، مفقود. بس لو سألنا الشركة دي حصلت ازاي برضو، يعني هل مثلا احنا ممكن بسذاجة نقول طب يا جماعة عاوزين نعمل شركة، نرجع الشركة تاني، يعني هترجع ببساطة كده؟ لا، لان الشركة دي ليها اساس روحي، كان الروح القدس زرعه في اعماق الشعب دوت، فعشان كده كانت الشركة دي نتيجة طبيعية. لو الاساس الروحي ده مش موجود، لو حاولنا نقول يا جماعة نعمل شركة، وياما ناس بتحاول كده تقول لك عاوزين نعمل شركه، ف يعني ايه بقى الشركه دي اخرها ايه؟ ان ما حدش يمشي بعد الاجتماع في كوبايه شاي وبسكوت شمعدان مثلا ولا حاجه، هي دي الشركه، هي دي الشركه. او مثلا ممكن لو كنيسه مريشه شويه نطلع بعد الاجتماع نروح مثلا ناكل في كنتاكي ولا في اي حاجه. يعني انت بتحاول تداوي المشكلة اللي حصلت بطرق ساذجة جدا. يعني ويعني انا اثق ان احنا دلوقتي قاعدين في قاعة واحدة كتفنا في كتف بعض، اتحدى لو حد عارف اللي جنبه في ايه، اتحدى او ظروفه ايه او مشكلته ايه او سعيد ولا تعبان ولا فرحان ولا واقع في ايه ولا مهزوم في ايه ولا متعذب ايه، ولا حد يعرف اي حاجه، بس احنا قاعدين في مكان واحد وكتفنا في كتف بعض. دي جوهره فقدت من الكنيسه، عشان كده على اساس كده نقدر نقول ان الكنيسه النهارده ما فيش نعمه عظيمه على جميعهم ولا يؤدون الشهاده بقوه عظيمه. ليه؟ لأن ما فيش الشركة دي. بس الشركة دي كان ليها أساس روحي زي ما قلنا لازم يبقى موجود، لو مش موجود مش هقدر. الشركة دي ما بتتعملش بنتيجة فكرة أو تحفيز، يعني ما حدش حفز الكنيسة الأولى قال لهم اعملوا كده، لكن في روح زرع فيهم الأمر ده. الشركة دي مبنية، احنا اخرنا شركة نشارك فيديو مثلا مش كده على وسائل التواصل، كل فيديو محطوط كده يقولك تحتيه شير، ما هي شير دي هي الشركة يعني، فاحنا نشير صور للصبح يعني، لكن ما فيش اكتر من كده يعني. لو فتحنا مع بعض سفر رسالة كورنثوس الاولى صح 12، وعدد 12، كورنثوس الأولى 12 12، الشركة بين الجماعة إن أنا أبقى حاسس إن اللي عندي ملك للآخر، ومفيش الأنا، مفيش حاجة اسمها أنا في وسط الجماعة، ده سببه حق روحي موجود في الكتاب والروح القدس زرعه في الكنيسة الأولى، ولازم يتزرع في وسطينا عشان ينفع ترجع الشركة دي مرتين. ايه الحق ده؟ الحق ده اسمه الجسد الواحد. خلونا نقرأ كورنثوس الاولى 12 12، بيقول لانه كما ان الجسد هو واحد وله اعضاء كثيرة، وكل اعضاء الجسد الواحد اذ كانت كثيرة هي جسد واحد، كذلك المسيح ايضا، لاننا جميعنا بروح واحد ايضا اعتمدنا الى جسد واحد، يهود كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرار، جميعنا سقينا روحا واحدا، فإن الجسد أيضا ليس عضوا واحد بل أعضاء كثيرة. إن قالت الرجل لأني لست يدا لست من الجسد، أفلم تكن لذلك من الجسد؟ وإن قالت الأذن لأني لست عينا لست من الجسد، أفلم تكن لذلك من الجسد؟ لو كان كل الجسد عينا فأين السمع؟ لو كان الكل سمعا فأين الشم؟ وأما الآن فقد وضع الله الأعضاء كل واحد منها في الجسد كما أراد، ولكن لو كان جميعها عضو واحد فأين الجسد؟ فالآن أعضاء كثيرة ولكن جسد واحد. لا تقدر العين أن تقول لليد لا حاجة لي إليك، أو الرأس أيضا للرجلين لا حاجة لي إليكما، بل بالأولى أعضاء الجسد التي تظهر أضعف هي ضرورية، وأعضاء الجسد التي نحسب إنها بلا كرامة نعطيها كرامة أفضل، والأعضاء القبيحة فينا لها جمال أفضل، وأما الجميلة فينا فليس لها احتياج، لكن الله مزج الجسد معطينا الناقص كرامة أفضل، لكي لا يكون انشقاق في الجسد، بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضها لبعض، فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه. أما أنتم فجسد المسيح وأعضاءه أفراد. نكتفي بالجزء ده. عاوزين نشرح الجزء ده او نفهمه مع بعض ونكتفي بهذا، يعني مش هنطول على حضراتكم عشان انتم مرهقين وبعد الغداء على طول، لكن الجزء ده جزء اساسي جدا عاوزين نفهمه، عاوزين الروح القدس ينقله لاعمقنا. الروح القدس هنا بيستخدم تشبيه عشان يقرب لنا علاقتنا ببعض، علاقتنا كاعضاء الكنيسه، أعضاء جسد المسيح، مش علاقتنا بالرب بقى اللي احنا اتكلمنا عنه الصبح، لا علاقتنا ببعضنا البعض. فبيستخدم تشبيه الجسد. ايه الجسد؟ ايه جسد كل واحد فينا؟ او ايه كيان كل واحد فينا؟ حضرتك وحضرتك كل واحد فينا بدايته خلية واحدة. في يوم من الايام خلية واحدة اتكونت من الاب والام، عملوا خلية واحدة. انت خلية واحدة. هذه الخلية ابتدت تنقسم. تنقسم بيسموه انقسام ميتوزي. ايه الانقسام الميتوزي ده؟ ان النواة بتاعت الخلية بتستنسخ نفسها، نفس الحامض النووي اللي في الخلية يبتدي يستنسخ نفسه بالظبط وينقسموا يبقوا خليتين، والاثنين يبقوا أربعة، والأربعة يبقوا ثمانية، ولغاية ما يبتدي الجنين ده يتكون. وبعدين هذه الخلايا يبقى كل خلية شبه الأخرى تماما، يعني أنت عبارة عن خلية واحدة مستنسخة، خلية كتير عملت من نفسها كتير، ده الجسد. بعد شوية يبتدي كل مجموعة خلايا يتحدوا ويعملوا عضو له وظيفة معينة، فخلايا تكون الرئة، خلايا تكون الكبد، خلايا تكون المعدة، خلايا تكون المخ، لكن هما كلهم فيهم نفس التركيبة الجينية، نفس البصمة الوراثية في كل الخلايا. لدرجة ان لما الطب تقدم شوية وحبوا يعملوا عمليات نقل اعضاء، عاوزين ينقلوا كلى لحد مثلا او ينقلوا اي حاجة لحد تاني، يقولوا اول ما نحط العضو اللي جاي من حد ده نحطه في الجسد ده، كل خلايا الجسد تعرفوا على طول. ليه؟ لانه لا يحمل نفس البصمة الوراثية. كل خلية في الجسد بص للخلية اللي جنبها تشوف نفسها، مش بتشوف خلية تانية. أما تبص في الخلية اللي جنبي بشوف نفسي، نفس البصمة الوراثية. لو جيت في وقت بصيت في وش حد ما لقيتش نفسي، يبقى دي خلية غريبة. يقولك ابتدي الجسد يرفض هذه الكلى الغريبة، مش عاوزها، ويضطر طول العمر يحطوا كيماويات معينة لهذا الجسد تحاول تهبط من المناعة بتاعته عشان ما يرفضش العضو الجديد اللي دخل. إلى هذا الحد خلايا الجسد كله عارفة نفسها، كلنا لينا شكل واحد، وأي عضو غريب بيقرب أنا بعرفه وبرفضه. الأعضاء دي بتبتدي تتكون، المعدة، القلب، لغاية ما يبتدي الجنين يكتمل وينزل للحياة ويبتدي ينمو. ينمو يعني ايه؟ يعني كل خلية بتنقسم يبقوا اتنين، نفس القصة بنفس البصمة الوراثية اللي في هذه الخلية. الجسد عشان يعيش في حاجة اسمها، ما فيش حاجة في الجسد دي اسمها انا، كل عضو في الجسد بيتحرك لخير الجسد كله. انا عشان ابقى كويس قدامكم وصحتي كويسة وقادر اقوم بالدور المطلوب مني، بيشترك في كده كل خلية في الجسد. فيش خلايا في الجسد ملهاش عمل، كل خلية في الجسد ليها عمل. فاحنا نزلنا المطعم، الفم كل ومضغ وبلع، ونزل الاكل ده في المعدة، المعدة تبتدي تفرز احماض معينة وتشتغل على الاكل ده عشان تهضمه، تهضم أجزاء منه وبعد كده تبعته للإمعاء تهضم الباقي اللي ما تهضمش، كله شغال في وقت واحد لغاية ما تهضم الأكل ده وتحوله لعناصره الأولانية خالص اللي يسهل امتصاصها. بعد كده يمتص من الإمعاء ويروح في الدم، والدم يروح للقلب، يبتدي القلب يضخه إلى كل خلية موجودة في الجسم وهكذا، ويبتدي الانسولين يفرز البنكرياس يفرز الانسولين، يبتدي يحرق هذا المواد الغذائيه، فالخلايا تلاقي طاقه تشتغل، بتلاقوني طالع السلم وجاي واقف هنا قدامكم علشان قادر اتكلم، في طاقه في جسمي. الطاقه دي شارك فيها ايه؟ كل الاعضاء، عشان الجسد ده في الاخر يقوم بالدور بتاعه. المعدة وهي بتهضم ما بتقولش أنا إيه اللي مخليني أتعب عشان الخلية دي تاكل، أنا مال أنا، ما نهضم على قد اللي أنا عاوزاه بس، ما ينفعش. على فكرة المعدة ما تعرفش تستفيد من الأكل اللي جواها بشكل مباشر، لازم يتهضم ويروح للدم، والدم القلب يبعته لها تتغذى عليه، هي ما تعرفش تتغذى من الأكل مباشرة، يعني لازم تتغذى مع بقية الخلايا، مع بقية الجسد كله على بعضه. كل حد بيشتغل ما بيفكرش في نفسه، ما بيفكرش أنا ليه بعمل كده، لا أنا بعمل لصالح الجسد كله. القلب وهو عمال يضخ الدم عشان يوصله، القلب ما ينفعش يستفيد من الغذاء اللي في الدم ده إلا لما يضخه للجسم كله، ومن ضمن الجسم يروح له هو جزء من هذا الدم فيستفيد منه. لكن لو قال أنا هضخ على قدي أنا بس، مش مش دعوة أنا ببقية الجسد أنا مالي، ما ينفعش. ربنا عامله بطريقة لازم يضخ الدم لكل الجسد عشان هو في يوم من الأيام أو في الوقت اللي يوصل له الغذاء ده يعرف يستفيد منه مع بقية الجسد. دي فكرة الجسد الواحد. الجسد ده مشكلته إنه فيه أعضاء ظاهرة جميلة، ربنا عملها جميلة، عنوان للإنسان. يعني أنت ما تبص لأي إنسان بتشوف إيه الأعضاء اللي فيه، بتشوف عينيه، بتشوف شعره، بتشوف جسمه، بتشوف عضلاته. وفي أعضاء خفية زي القبيحة زي ما بيسميها الكتاب، عايزين نفهم الألفاظ دي لأن في ناس كتير مش فاهمة إيه الأعضاء القبيحة دي. الأعضاء القبيحة هي الخفية اللي الله ما احتاجش يخليها جميلة لأنها مخفية ما حدش بيشوفها، زي القلب، زي الكلى. يعني الأعضاء الداخلية دي قبيحة. حد شاف قلب؟ حد شاف كلى؟ لو شفت كلى هتجيب اللي في بطنك على طول. لكن الأعضاء الجميلة هي الشكل، الشعر، العيون، قوام الجسم، دي الخارجية. فعندنا مشكلة ان احيانا الاعضاء تغير من بعض. الرسول كان بيتكلم مع كنيسة كرونسوس كان عندهم المشكلة دي، الاعضاء اللي ملهاش عمل ظاهر بتحسد الاعضاء اللي ليها عمل ظاهر. يعني اللي مسلطة عليها الاضواء، في اعضاء مسلطة عليها الاضواء، فاعضاء تقول انا مدام انا مش زي العضو ده يبقى انا ملياش لازمة، تصاب بصغر نفس. يعني أنا عاوز أكون عضو زي الأعضاء الظاهرة اللي الناس بتمدحها وتشكر فيها، لو أنا مش كده يبقى أنا ملياش قيمة. والعكس صحيح، الرسول جايب الحالتين، الحالة وعكسها. ممكن العضو الظاهر أو المهم يبص للأعضاء اللي أقل أهمية ويقول لهم أنا مش محتاج لكم، أنا زي الفل، أنا كويس. فالرسول بيقول اوعى تفكر بالشكل ده، مفيش حاجة في الجسم اسمها مين ظاهر ومين مش ظاهر، الكل شغال لمصلحة الجسد الواحد. أول ما تدخل الأنا، أو أول ما يدخل أنا فين، أو أنا متسلط علي الضوء ولا مش متسلط علي الضوء، الجسد هيتدمر، ما ينفعش. كل الأعضاء ما بتفكرش مين عليه الضوء. فالرسول بيقول لهم الله عمل أعضاء كتيرة، ما تقارنش نفسك بحد، ملكش دعوة العضو التاني ده بيعمل ايه، مسلطة عليه الاضواء ولا مش مسلطة عليه الاضواء. انت قوم بالدور اللي الله خلقك تقوم بيه في المنظومة دي كلها، قوم بالدور بتاعك، ملكش دعوة مين ظاهر ومين مش ظاهر. وبيقول لنا حاجة مهمة جدا هنا، بيقول لنا ان الله تعمد ان الاعضاء اللي مش ظاهرة، الاعضاء القبيحة، يقول الكتاب يعطيها جمالا افضل. يعني ايه؟ عشان نبقى فاهمين النص بيقول لنا ايه. تعال نقارن بين أهمية الأعضاء الظاهرة وأهمية الأعضاء المخفية. يعني أنا الأعضاء الظاهرة احنا بنهتم بيها قوي على فكرة، الشعر ده يعني مثلا بياخد اهتمام كبير قوي، يعني كل حد فينا ممكن يصرف أوقات طويلة في يجيب الشعر كده ولا يجيبه كده ولا يرجعه لورا ولا يخليه أصفر مرة ولا أخضر مرة. يعني ايه شعر أصلا؟ يعني ايه الشعر؟ يعني افرض انا حلقت شعري مثلا، ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجه. لكن تعال نقارن بين ده واهميه القلب مثلا. انا بهتم بقلبي زي ما بهتم بشعري؟ لا طبعا. حد يعني كلكم شفتوا شعري؟ لكن حد مثلا مره قال لكم شفت قلبي؟ لا، قلبي ده قبيح، عدو قبيح. الرب تعمد ان يبقى أهمية القلب أعظم بما لا يقاس من أهمية العضو الظاهر. العضو الجميل فينا العدو الخفي او العدو القبيح زي ما الكتاب بيقول لنا، عشان نبقى فاهمين ايه هي الاعضاء القبيحه دي، يعطيها كرامه افضل. ايه الكرامه الافضل؟ انها اهم. انا الشعر ده لو ما عملتوش او ما يعني حصل له اي مشكله مش هيحصل لي حاجه اصلا. لكن تخيل من يوم ما بتتولد ومن قبل ما تتولد يعني لغايه اخر يوم في عمرك، قلبك ده ما بياخدش اجازه ولا دقيقه. لو قرر في دقيقه انه يرتاح شويه انت هتموت. بينما شعري ده راح ولا جه ولا اهملته ولا عملته ولا ملوش اي اهميه. بس شوف احنا مهتمين بايه؟ بالشعر. والدكتور يقول لك قلبك بطل اللي انت بتاكله ده والدهون الثلاثيه والكوليسترول، ولا انت هنا محدش مهتم لان محدش شايفه القلب ده، يا عيني محدش شايفه. فالرسول بيقول لي الاعضاء القبيحه نعطيها كرامه اكثر، بينما الاعضاء الجميله فينا لا حاجه لها. عاوز افهم النص ده او الجمله دي، لان حد بيفتكر ان في عضو في جسمي لا ليس له احتياج. لا، مفيش عضو في جسم الانسان ليس له احتياج، لكن ليس له احتياج افتح قوسين للجمال، او ليس له احتياج للمدح يعني او للكرامه. الاعضاء القبيحه محتاجه نديها كرامه. ليه؟ لان هي مش مكرمه، محدش بيفتكرها، محدش باصص عليها. فبحتاج افهمكم اهميه القلب. لكن العضو الجميل اللي اصلا كل الناس بص عليه مش محتاج اني اكرمه، لان هو باصص، الناس كلها بص عليه اوريدي، او هو ربنا خلقه جميل فعلا، فليس لها احتياج. عشان نبقى فاهمين، ليس عضو ليس له احتياج، لا، عضو ليس له احتياج للكرامه، يعني مش محتاج اكرمه، لانه هو باين، هو ظاهر، هو ربنا عامله بشكل جميل، مش ناقصه كرامه. لكن ايه اللي ناقصه الكرامه؟ العضو اللي انت مش شايفه، اللي شكله وحش، القبيح. محتاج افهمك قوي اهميه القلب، ازاي القلب ده مهم جدا. انا عشان لو شفتوني في مره شعري جميل وبيلمع مثلا وجايبه على جنب كده وبيهفهف كده، تخيل يعني مش هتخسروا حاجه، تخيل شعري ده لو مره شفتوك كده يبقى معناها ايه؟ معناها ان المعده كلت اكل مغذي وهضمته كويس وبعتته للامعاء، فالامعاء استخلصت منه مجموعة من الفيتامينات اللي الشعر ده ايه محتاجها، بعتته للدم، الدم راح في القلب، القلب ضخه، مع القلب كان بصحته فضخه، فوصل لاطراف الشعر، فالشعر بقت جميلة ولامعة. يعني الجزء الظاهر الجميل وراه عمل الجسد كله. لكن انت لو شفت حد شعره جميل وجاي على جنب هتقول ايه؟ هتمدح ايه؟ الشعر. ايه شفت شعرها جميل ازاي؟ المعدة تسمع الكلام ده تقول لك شعرها جميل؟ طب ما انا اللي تعبانة، وانا لو ما كنتش انا اكلت الاكل ده واستخلصت المواد دي، ولو ما كانتش الامعاء بعتت الكلام ده للدم، ولو كان القلب عيان فمعرفش يوصل يضخ الدم الى اطراف الشعرة. على فكرة الشعر لما بيبيض في السن الكبير، لان بيبقى خلاص القلب مش قادر يوصل لاطراف الشعر. فلو انا كل الاعضاء دي تعبانة، ما هو ما كانش الشعر هيبقى جميل. انا مفروض لما الاقي حد شعره حلو اقول له الله، يعني تسلم ايد معدتك. طبعا هيقول لي معدتي ايه اللي انت تسلم ايد معدتي، انا عاوزك تمدح شعري. قمة يعني عدم العدل يعني. بس لو يعني هل الجسد بيحصل فيه حاجة زي كده؟ تبص تلاقي المعدة تقول لك يعني انت كده اعجبت بالشعر، طب خلي الشعر ينفعك بقى، انا مش هاكل تاني ومش ههضم تاني ومش هبعت للشعر، خلي نشوف الشعر هتعمل ايه بقى. بيعملوا كده في الجسد؟ لا. المعدة لما بتلاقيك بتمدح الشعر بتنبسط. معنى ان الشعر بيلمع وجميل ولفت نظر الناس، ان انا قمت بدوري صح. وهتشد على ايد الامعاء وتقول لها برافو انت عرفتي تطلعي الحاجات اللي الشعر محتاجها. وهنروح نشكر القلب ونقول له شكرا جدا، لان لولا انك انت سليم وبتضخ الدم صح ما كانش صاحبنا نال الاعجاب ده ولفت انظار الناس بشكل شعره الجميل. كل الجسد يفرح لو اكرم عضو واحد منه. شفت الكلام اللي الرسول بيقوله؟ لو عضو الناس لمحت ان انا شكلي حلو في الحتة الفلانية دي، ده معناها ان الجسد كله سليم، لان العضو ما ينفعش يكرم لوحده. الشعرة دي ما تعرفش تغذي نفسها اصلا، محتاجة كل الجسد علشان تبقى هي شكلها كويس. الكلام ده عميق جدا، بس عاوزين نفهمه في الوضع الروحي. في الوضع الروحي احنا نفس المشكلة، احنا جسد المسيح كلنا اعضاء سقينا روحا واحدة. إذا كان جسد حضرتك هي خلية واحدة استنسخت نفسها كتير فبقيت أنت، إحنا ككنيسة عبارة عن يسوع المسيح كتير. إحنا كنا في الأصل برضو خلية واحدة، شخص واحد. أصل الكنيسة هي إيه؟ حبة الحنطة التي وقعت في الأرض وماتت لكي تأتي بحبوب حنطة كثيرة. الكنيسة ما هي إلا يسوع كتير. يسوع كرر نفسه كتير في كل واحد فينا، نفس فكرة الجسد الواحد. لكن في هذا الجسد الواحد في مجموعة من الخلايا الرب بيبقى عاملهم مسؤولين عن السمع. دول مؤمنين شغلتهم يسمعوا صوت الله، بس مش بيسمعوا لنفسهم، بيسمعوا عشان يشاركوه. شفتوا الشركة بقى مع الجسد كله. أنا مهمتي أذن، الأذن مش بتسمع علشان هي، لا، أنا وأنا بعدي الشارع لو الأذن سمعت كلاكس عربية، الأذن دي بتديني إشارة أن أنا أتجنب العربية دي، أنا أتجنب. هي بتسمع عشاني مش بتسمع عشان نفسها. الرب عمل في جسده مجموعة من المؤمنين بيخليهم مسؤولين عن الهضم. معدة، تعرفوا طنط سعاد معدة؟ حد اسمه سعاد هنا؟ طب الحمد لله. طنط سعاد معدة دي تلاقيها ست كده في بيتها عندها ساعات وقت فاضي كتير، ربنا منديها موهبة انها تاخد الكتاب المقدس تقعد تقفل على نفسها، تفتح الكتاب تقرأ الشاهد، تبص تلاقي كده موهبة من الله انها الكلام بيتفصل قدامها، الكلام بيوضح، بتعرف تفهم المغزى وراء الكلمات دي، شغلتها يعني. طنط سعاد معدة دي حاجة رائعة يعني، ربنا عاملها كده يعني، بس ما حدش دريان بيها، لأن المعدة دي من الأعضاء الإيه؟ الخفية. طنط سعاد معدة مرة راح زارها أخونا جرجس قلب. عارفين جرجس قلب؟ عم جرجس ده بيروح يزور كده الناس وبيفتقدهم، بيحب العلاقات يعني، ويحب عنده شبكة علاقات ضخمة جدا يعني. فقعدت معاه شركته باللي الرب كلمه معاها الصبح، فبتنقل له الفكر اللي الرب وراه لها في الكتاب. هو انبسط جدا، سمع ان انا تاني يوم عيان في المستشفى، فجه زارني. هو مش بيجيب حاجة من فوق، لكن هو قلب يعني، اللي بيجيله بيضخه، اللي يجيله يضخه لكل الجسد. محدش بيسمع عن عم جرجس ده خالص طبعا، لانه قلب، مين هيشوف القلب ده؟ فجه زارني في المستشفى وجه فتح الكتاب المقدس وقال لي انا الصبح كنت عند مدام مش عارف مين وقالت لي كلمتين كده عاوز اشاركك بيهم، وابتدى يشاركني كلام لمع جوايا قوي، فرق معايا جدا. بس باعتبار ان انا بقى خادم عندي موهبه ايه؟ الكلام، عدو الظاهر. فخدت الكلام ده انا تعزيت بيه جدا، وبسرعه ابتدى ذهني بالموهبه اللي الرب مدهاني يشتغل، وعملت من التأمل الجميل ده أو الفكرة الجميلة دي عملت موضوع وسبعيات بقى وسداسيات وآية من اليمين وآية من الشمال، بقت خدمة. دعوني في الخدمة بعدها بأسبوع، طلعت على المنبر قلت خدمة الناس كلها اتأثرت بيها، فالناس تجري تسلم عليا على الباب تقولي ربنا يباركك، كلام رائع جدا وخدمة رائعة جدا. أقول لهم شكرا. جبت سيرة أنا عم طنط سعاد معدة؟ شكرا على إيه؟ تمدحني على إيه؟ أنا الجزء الظاهر. لو أنا قلت لك خدمة حلوة، الخدمة الحلوة دي وراها حد قعد قدام الرب وفهم، وحد تاني وصل لي الكلام ده بأمانة، وحد تاني صلى، لو كملنا كنا هنلاقي حاجات كتير قوي، وحد كان بيصلي في الاجتماع علشان الكلمة ربنا يلمسها للناس، في الآخر انت وصل لك كلمة مؤثرة. فنروح نشكر مين؟ العضو الظاهر، البق اللي قال لنا الخدمة، بينما الخدمة دي واقف وراها جسد كبير قوي. طنط سعاد وهي في بيتها لما تسمع ان كان في خدمة في المكان الفلاني وتسمع ان الخدمة دي هي التأمل اللي خدته في يوم من الأيام، تنبسط. ما بتقولش طب خليه ينفعهم بقى، انا مش هقول له حاجه تاني. لا، ما دي شغلتي، انا شغلتي اهضم وهو شغلته يوصل للاخرين. بس المشكله لو العضو الظاهر ده خد المجد لنفسه ونسي بقيه الكنيسه ونسي يشاور على لا المجد ده من حق فلان وفلان وفلان. ده فكره الشركه المسيحيه، ان كل عضو مفروض يشارك الاخرين باللي عنده. يعني لو العضو ده خد مجد مفروض يقدم المجد ده لمين؟ لاخواته اللي كانوا السبب، يروح لاخوه اللي كان بيصلي من اجله، يروح للاخ اللي وصل له الكلمه ويشاركه بالخير اللي الرب عمله معاه عشان الجسد يستمر يتحرك. دي فكره الجسد الواحد. محدش بيقول انا فين. لو طنط سعاد قالت طب انا بقى كده نبني ايه بقى، يعني انا خدت انا اللي قعدت وانا اللي صليت وانا اللي فهمت وفي الاخر اللي خد المجد حد تاني، طب انا بعد كده هقعد وهصلي واللي هاخده هعيش بيه انا ومليش دعوه ومش هحكي لحد. الجسد هيتدمر، مش هيبقى جسد. لو كل حد قال طب انا مش محتاج الاخر، يبقى مش هيبقى فيه جسد، الجسد هيموت. فكرة الجسد اللي خدها الرسول بولس بالروح القدس وقال لنا احنا جسد المسيح، فكرة مليانة افكار جميلة جدا ورائعة جدا. مفيش عضو فينا اسمه ملوش عمل، مفيش خلية فينا في الجسد ده كله اسمها ملهاش عمل. بس اول ما تتسرب الانا للجسد بتدمره. الكنيسة الاولى كانت ناجحة ليه؟ ما كانش فيه الأنا دي. أنا فين دي مش موجودة. أنا بشتغل في منظومة في جسد كامل عشان أكون بقدم حاجة صالحة للمجتمع اللي أنا فيه أو للرب اللي أنا بخدمه. مش مهم أنا فين، أنا نصيبي إيه من المجد ده، ما فيش حد بيفكر بالشكل ده. إحنا ما زلنا واقعين في المشاكل دي، بالذات في الأيام الأخيرة دي، انتشار الميديا وانتشار الإعلام والأضواء. في فئة من المؤمنين بتسلط عليهم الأضواء، هي فئة الخدام اللي بيطلع يقف على المنبر، هو ده اللي بتسلط عليه الأضواء. لدرجة ان معظمنا النهاردة لو سألناه ايه هي الخدمة هيقولك يعني ايه تبقى خادم، ان اقف على منبر او تسلط عليه الأضواء. اللي واقف على المنبر ده هو آخر مراحل العمل اللي الرب بيعمله في الكنيسة. يعني لو الرب بيغذي جسده وبالجسد ده محتاج اللي يتهضم ومحتاج اللي يوصله للآخر، في الآخر الخادم اللي بيقف يقولك الكلمتين اللي على المنبر ده الخلاصة الأخيرة خالص. احنا عنينا على الخلاصة دي، عاوزين نقف كلنا على منابر، عاوزين كلنا تسلط علينا الأضواء. حدش قابل انه يكون العضو الخفي اللي بيصلي، اللي بيسمع صوت الرب لشعبه، اللي بيصلي عشان الخادم. الرسول نفسه بولس تخيله، رغم ان هو كان العضو الظاهر في الكنيسة يعني، لكن كان بيقول للمؤمنين صلوا لأجلي لكي يعطيني الرب كلاما عند انفتاح الفم. يعني الرسول عارف ان هو في الآخر عشان يقول كلمة مؤثرة محتاج كل الجسد معاه، محتاج اللي بيفهم واللي بيسمع واللي بيصلي واللي بيطلب واللي بيشجع واللي بيأيد واللي بيدفع. عشان يتن الرسول بولس قادر يكمل خدمته ويكون بيوصل الرسالة المطلوبة. لو أنا شاعر إن كلنا جسد واحد، كلنا بنفيد بعض، كلنا محتاجين بعض، عمري ما هحوش عنك حاجة، لأنك أنت بتفيدني. يعني لو أنا قدمت لك حاجة، الحاجة دي هتعود عليا. لو أنا مفيش حاجة في الجسد اسمها فلان تعبان بس أنا كويس، يعني ما ينفعش القلب مثلا في مرة المعدة تتعب فيقول الحمد لله أنا كويس بس المعدة تعبان، ينفع كده؟ حد بيقول كده مرة؟ يعني حد بتسألوه ازيك يقول لك أنا كويس زي الفل بس معدتي هي اللي تعبانة شوية؟ لا، بيقول لك أنا تعبان. ليه أنا تعبان؟ ليه المعدة تعبان؟ القلب لو شاف المعدة تعبانة، الله، طب ما المعدة تعبانة معناها ان انا مش هيبقى فيه غذاء، مش هي الدم اللي انا هضخه مفهوش غذاء، يبقى مش هفيد بيه حد، يعني الدم اللي هيوصلني انا بعد كده مفهوش غذاء، يبقى القلب بعد شوية هيتعب. لو المعدة تنتها تعبانة القلب هيتعب، وهكذا كل عضو في الجسد هيتعب لو المعدة تعبانة. فمفيش حاجة اسمها احنا كويسين والمعدة تعبانة، لا، المعدة تعبانة يبقى كلنا تعبانين. فلو في ايدي حاجة اعملها عشان المعدة تبقى كويسة هشتغل، هدلها عشان تبقى كويسة. عشان كده الرسول هنا بيكمل وبيقول لنا ان لو عضو ضعف، لو عضو حزن، يبقى كل الاعضاء بتحزن معه. ما ينفعش اقول هو حزين ربنا يساعده يعني، لكن الحمد لله انا مكمل وخدمتي زي الفل. مفيش انا مدام اخويا ده تعبان يبقى انا هبقى تعبان، انا خدمتي هتتأثر، وبالتالي انا ما اقدرش. ليه برنابا كان يلاقي عنده استعداد انه يروح يبيع الغيط بتاعه ويجيب فلوسه عشان الاخ المحتاج ده ياخد احتياجه؟ لان الاخ ده بعد شوية هيعود علي انا. لما الاخ ده يبقى مرتاح ما عندوش مشكلة، هيعرف يصلي، صلاته دي هتسندنا انا. فكنا قلنا الطبع البشري يميل الى انه ما يديش لحد حاجة. ففي الحالة دي بس الكنيسة كانت شعر ان انا مش بدي لحد، انا لما ساعدك انك تقف على رجليك انا بساعد نفسي، لان انت عضو معايا في الجسد، وقوفك على رجليك هيساعدني لانك انت اللي بتصلي لاجلي، انت اللي بتفهم كلمة الله لاجلي. فلو انت عندك احتياج مادي ما ينفعش اقول انا مش دعوة، هو عنده احتياج مادي انا ابيع الغيط اللي حلتي ليه؟ لا، ما هو لما يبقى مرتاح هيعرف يقعد قدام الرب اكتر، هيعرف ياخد حاجة كويسة، هتوصلني انا حاجة كويسة، هعرف ادي انا خدمتي بشكل صحيح. اذا فكرة الجسد الواحد هي اللي كانت واقفة ورا حياة الشركة اللي كانت عايشاها الكنيسة الاولى. يعني لما تلاقي الناس دي كانت عايشة حياة شركة غريبة، بيتشاركوا في كل حاجة، محدش بيقول على حاجة انها بتاعته، ايه السبب؟ السبب الناس دي واقفة وراها فكرة بتقول لهم انتوا كيان واحد، لو واحد فيكم محتاج الجسد كله هيبقى تعبان. فعشان كده كان كله بيتسابق انه يسدد احتياجات الاخرين. الفكرة دي انضربت النهاردة، ما عادتش موجودة. فكرة الجسد الواحد دي ما عادتش موجودة. اللي انا قلته من شوية ده خيال علمي بالنسبة لنا النهاردة، فيش حاجة اسمها كده. لا، كل واحد انا خدمتي خاصة بي انا بتاعتي، ولا حد بيفيدني ولا بتاع، انا خادم وانا مسيطر وانا قادر، عندي المادة اللي بقدمها ومش محتاج حد. فلو قالوا لي الاخ الفلاني ده عنده احتياج وانا مالي، الاخ الفلاني ده ما يفيدنيش في حاجة. راحت فين فكرة ان احنا جسد واحد؟ ما عادتش موجودة. في اعلان فقد في الكنيسة، فقد على مدار الايام والشهور والسنين والاجيال. اعلان كان موجود في الكنيسة الاولى لم يعد موجود الان. كل واحد فينا حاسس ان هو عضو لوحده، حاجة لوحده، هو كويس هو تعبان محدش حاسس بيه ومحدش هيفرق معاه. لو انا كويس محدش فارق معاه، ولو انا تعبان محدش فارق معاه. لو جيت حضرت الاجتماع وانا تعبان وخرجت وانا تعبان ولا حد حس بيه، مش ده اللي بيحصل فعلا في الاجتماعات؟ محدش بيحس بيه. اي حد بيروح الاجتماع مثقل، شايل الاحتياجات صعبه قوي، شايل اوضاع صعبه جدا، وبيقعد وقت الاجتماع وبيخرج محدش بيساله مالك او انت ظرفك ايه او اخبارك ايه، مفيش الشركه دي. فممكن اروح الاجتماع تعبان واطلع تعبان بنفس الدرجه ولا حد يعرف حاجه. لو انا جوايا الثقه ان الاخ التعبان ده هيفرق في حياتي، مفيش حاجه اسمها انا كويس وانت تعبان، عمرها ما فيش حاجه اسمها كده في السماويات. انت تعبان يبقى انا تعبان، يبقى الجسد تعبان. عشان كده الرسول بولس كان بيقول من يضعف وانا لا اضعف. حد فكر في الجمله دي؟ من يعثر وانا لا التهب؟ انت مالك انت؟ واحد ضعف انت مالك انت؟ انت زي الفل، انت الرسول بولس يقول لك بيتهيألك. ما هو اللي ضعف ده جزء من جسد بيساهم في صحتي انا، عشان اكون شخص بيقوم بدوره بشكل سليم محتاج الاخ فلان ده. فلو فلان ده ضعف انا هضعف. الرسول مش بيبالغ، ما بيقولش كلام فيه مبالغه، الرسول بيتكلم كلام حقيقي. لو في خليه في الجسد ضعيفه انا ضعيف، انا لو طلع لي دمل في حته بقول انا تعبان، ما بقولش انا زي الفل بس في حته كده في جسمي تعبانه يعني يصلوا لها. مفيش حاجه اسمها كده، ما الحته اللي في جسمي دي هي انا. إبليس لعب على مدار 20 قرن من الزمان إنه يصيب الكنيسة في مقتل، بإنه يدمر سر قوتها اللي كانت موجودة في الكنيسة الأولى. سر القوة كانت الشركة دي، كانت الجسد الواحد. كان يقول الكتاب وكان لجمهور الذين أمنوا نفس واحدة. إبليس عرف إن دي سر قوة الجماعة دي، فكرة ان احنا نفس واحد، فكرة ان احنا جسد واحد، مصير واحد. فيش عضو في الجسد اسمه يكرم وبقية الاعضاء ما تكرمش، فيش حاجة اسمها كده. ان اكرم عضو تكرم لاجل كل الاعضاء، لان العضو ده اكرم ليه؟ لان كل الاعضاء اشتغلت عشان هو يبقى بيعرف في الاخر يكرم. هل انت مدرك كده؟ ولا حاسس ان دي خدمتك وانت لو عملتها بشكل سليم انت لوحدك اللي تستحق المجد؟ دي كارثة على فكرة، دي معناها ان احنا انضربنا في مقتل. لو انا فاهم ان انا جيت لحضراتكم النهارده وقدمت خدمه ودي حاجه تخصني انا، يعني لا، انا واثق ان انا لو ما جيتش مكان الناس اللي فيه بتصلي لاجلي ولاجل الكلمه اللي هتتقدم انا ما كنتش عرفت اقول حاجه. فلو في حاجه كويسه بتتقدم ده الفضل يرجع لينا كلنا. لكن الفكره دي بكرر انضربت. الناس النهاردة قاعدة في الكنائس منتظرة تتفرج على واحد هيجي يرنم قدامهم، بعدين يطلع بعديه واحد يوعز قدامهم، هم لهمش دعوة، هما بيتفرجوا وبيقيموا. يعني المرنم ده نديله 7/10. ده بتتفرج على ايه؟ احنا جسد. المرنم ده عشان يقف على المنبر ويرنم ويروح يلمسه ويقدر يقدم لك حاجة محتاج تكون انت بتصلي لأجله، محتاج انت تكون رافعه قدام الرب، محتاج انت تمد المكان بروح صلاة وبروح تسبيح وبروح طلب لله. المرنم مش هيقدر يعمل حاجة من العدم، مش هيقدر يخلق جو تسبيح من أرض لا تسبح الرب. فكرة الجسد دي مضروبة عندنا للأسف، وبقت الناس تتسابق انها تكون من الاعضاء الظاهره، الشعر، الخادم بتاع الفضائيات، الخادم اللي بيظهر، والاعضاء التانيه القبيحه دي اللي هي اصلا 24 ساعه شغاله. انا اؤمن ان كنيسه الرب لو موجوده لغايه النهارده ده بسبب اعضاء كتيره في المخادع محدش بيشوفهم، شكلهم مش حلو، شكلهم ما يطلعش في الـ في الـ في الـ الميديا، بس الناس دي موتة نفسها قدام الرب عشان يتن فيه روح بيتحرك في وسط الكنيسة وتظل الكنيسة باقية حتى يومنا هذا، ومحدش شايفه ومحدش بعينه عليهم الناس دي، بس الناس بتتسابق انها تطلع في الأجزاء الظاهرة. الكنيسة ضربت في مقتل يوم الروح ده ما عادش موجود في وسطينا، روح الجسد الواحد. ايه البديل لو دخلت الى الجسد فكرة الانا دي تبقى شبه ايه في الجسد المادي؟ بعد عنكم السرطان، تسمعوا عن السرطان؟ ما هو السرطان؟ السرطان ببساطة انه خلية من كل الخلايا الطبيعية العادية جدا اللي كانت عمالة تنقسم وتكبر لحساب الجسد، لحساب نمو الجسد، فجأة بتتجنن وبتقرر انها تنقسم لحساب نفسها. يوم ما تدخل انا الى النظام بتاع الجسد ده بيسموه في الطب سرطان. خلاص تبتدي الخلية دي تنقسم بشكل الجسد لا يحتاجه، الجسد مش محتاج النمو ده، لا هي عاوزة تكبر، هي عاوزة تنمو لحسابها هي مش لحساب الجسد. فتبص لقي أجزاء من جسمك ابتدت تاخد نمو مش طبيعي مش محتاجه الجسم. الطب يقول عليه ورم، ورم خبيث عمال يتكاثر لحساب نفسه. الفكرة الغريبة دي اللي بتخش للخلية دي فكرة غبية جدا. السرطان مرض غبي. ليه؟ لان هو بيبقى عاوز يكبر ذاته، يعني الورم ده او الجزء ده او الخلية دي بتبقى عاوزة تكبر تكبر تكبر تكبر، مبسوطة انها عمالة تكبر، وهي مش واخدة بالها انها لما بتعمل كده هي بتدمر ايه؟ الجسد كله. فلما الجسد كله هيتدمر ايه اللي هيحصل؟ هيموت. ولما هو يموت هي هيحصلها ايه؟ هتموت. وهو الجسد لما بيموت الورم السرطاني بيموت. فهي هي عاوزة تكبر وهي مش عارفة انه هي بتعمل كده هي بتدمر نفسها قبل ما تكون بتدمر الجسد. طب ما انت هتموتي مع الجسد اللي هيموت ده، انت كده بتموتي الجسد اللي انت عايشة فيه وانت هتموتي. غبية. يبقى استفدنا ايه من هذا النمو؟ مؤمن في وسط الكنيسة مش شايف غير نفسه ومش بيسعى غير ان هو يبقى كويس وهو يبقى ناجح وهو يكبر وهو يزيد. غبي. ده غباء. انا بكبر لحساب جسد المسيح وبكبر مع اخواتي وبكبر لحساب الرأس اللي انا مشغلنا كلنا كجسد. كلنا لازم ننمو معا زي ما الكتاب بيقول، ما ينفعش انا انمو لوحدي، لازم انمو معايا كل اخواتي معا. كده يبقى ده اسمه نمو حقيقي. لكن مؤمن عايش لوحده ما فيش بينه وبين بقية الجسد شريكة، لا بيشاركهم المجد اللي بياخده ولا بيشاركهم التعب اللي هو فيه ولا بيشاركهم اي حاجة، حاسس ان هو كيان لوحده ويهمه ان هو يكبر ويهمه انه ذاته تكبر. ده ورم سرطاني في جسد المسيح. هنكتفي بكده عشان وقت حضراتكم، احنا قلنا ان انتوا مرهقين، مش كلام يعني ذو شجون وممكن نتكلم فيه اكتر من كده. والرسول في الاصحاح ده اتكلم عن المواهب، يعني ممكن يبقى فيه كلام ازاي الرب مدي انواع مختلفة من المواهب بتتكامل مش بتتضارب. لكن يكفي ان احنا قدمنا الفكرة الرئيسية. الكنيسة الاولى كان فيها حاجة عظيمة جدا، نعمة عظيمة كانت على جميعهم بسبب حاجة اسمها الشركة، ان في شركة، ان بعد ما كان الرسل يقدموا التعليم الكنيسة تقعد تسمع بعض، محدش يجي المكان تعبان ويمشي تعبان، محدش يبقى جاي الاجتماع جواه مشكلة ويمشي بنفس المشكلة، يفردوا وقت طويل من وقت الكنيسة للاستماع للي عنده مشكلة، للي عنده تساؤل، للي عنده احتياج، وما يمشيش من المكان إلا ما يبقى الاحتياج ده اتسدد. ولو حد عنده حاجة إيجابية، عنده نور، عنده تعليم، عنده زي ما الرسول قال بعد كده في كنيسة كورنثوس، واحد ليه مزمور، ليه إعلان، ليه أي حاجة، برضو بيشارك بيها الكل. فكرة بسيطة لو عملناها بمسألة حسابية، عشان كده الكنيسة كانت منتصرة. مفيش حد فينا يدعي انه عارف الحق كله خالص، كل واحد فينا عارف الحق في جانب هو الجانب اللي الرب اتعامل فيه معاه او الرب علمه له او الرب فهمه له. لكن في 100 جانب تانيين انا ما اعرفش فيهم حاجه. لو انا لوحدي يسهل قوي على ابليس انه يدخل لي، مش هيدخل لي من الجانب اللي انا قوي فيه، هيدخل لي من المية التانيين اللي انا مش قوي فيه. لكن لو انا بروح كل يوم اتحامى في اخواتي، انا عندي جانب واحد قوي ومية مش اقوياء، المية اللي انا مش قوي فيهم دول اخواتي اقوياء فيهم. فلو انا جيت قلت لهم يا جماعة شاركتهم، انا بتحارب بفكرة معينة مش عارف دي صح ولا غلط، واحد يقول لي لا خلي بالك، فيشاركني بخبرته، فهو في الحتة دي هو قوي في الحتة دي، فيبقى انا استفدت من خبرته، وهو برضو ممكن يبقى ضعيف في الحتة اللي انا قوي فيها، انا برضو بشاركه بالحتة اللي. فلو انا الكنيسة الاولى كانوا 5000 فرد في بدايتها كده، 5000، تخيلوا لو كل مؤمن دخل في وسط 5000 دول وتشاركوا كلهم ببعض، يبقى كل واحد فيهم قوي في كم حاجة؟ 5000. ابليس هيخش لي ازاي؟ ما يقدرش يخش لي، مش لان انا قوي، لا انا مش قوي، انا في 100 حاجة كان ممكن يخش لي منهم، بس انا متحامي في اخواتي، فهما بيسددوا لي النقص اللي عندي وانا بسدد لهم باللي عندي النقص اللي عندهم. فابليس ما عرفش يقتحم الكنيسة الاولى، مش عارف يوصل لها، فعشان كده لقى ان ما فيش حل للكنيسة دي انها تنهزم الا انها تبطل الشركة دي. لازم تبطل الشركة دي، وازاي الشركة دي تتبطل؟ بالأنا، زق الأنا في وسطهم. أول ما هتزق الأنا في وسطهم الشركة دي هتتفك. أول ما كل عضو يبتدي يفكر في نفسه، أول ما كل عضو يبتدي يقول طيب أنا، طب أنا هاخد بالي من نفسي ماليش دعوة بالباقيين، طب أنا، أول ما هقول أنا ما بقاش جسد، بقى سرطان خلاص. وده اللي حصل، ابتدت الكنيسة تنقسم إلى طوائف ولا شيع ولا أفكار ولا مذاهب، بقينا كم فكرة وكم مذهب وكم طائفة، ما تعدش حاجات كتيرة خالص، وكله بيدور على أنا، مهم أنا أطلع صح، مهم مذهبي، مهم فكري. مش عاوز أسودها في عينيكم، بس لا، طب ما احنا بنشيلها مش عشان نشيلها ونمشي بيها، لا نشيلها ونرفعها قدام الرب، بنرفعها بقى بنتجمع، ويعني عشان كده كان كتاب لنا وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، كان جايب الصلوات في الاخر خالص، لان الصلوات هي اللي بتلم بقى كل حاجة وترفعها. بعد ما بسمع تعليم الرسل ببقى عندي التعليم اللي هصلي بيه، بعد ما بسمع اخواتي بيشتكوا من ايه هبقى عندي الحاجة اللي ارفعها قدام الرب عشانه، وهكذا. فالصلوات في الاخر مفروض اجتماعنا ينتهي بالصلوات، ان المشاكل اللي احنا سمعناها لو عندي قدرة اني ابيع حاجة واجي اسدد الاحتياج بتاع اخويا بعمل كده، لكن لو الاحتياج ده مش في طاقتي انا هنعمل ايه؟ هنصلي، بس هنصلي كلنا، غير لما هو بس كان بيصلي لاجل نفسه، اما يبقى الجسد كله بيصلي هيبقى قوة الله موجودة في الوسط طبعا. فاحنا قررنا ان احنا نخلص بدري ونمشي عشان نسيب لكم بالليل تعملوا شركة. تفضل تفضل. السبب هو انه انا تكرس قررت انه انا اخد بيا وامشي، مش الكنيسه هي المشكله، وان كان انا واقف على قلبه، بس هي انا عايز اوصل انه انا المشكله، انا تكرس المشكله. فلما انا اتواجه ان انا المشكله انا ارجع لخلوتي، فانا اتصفط، فلما حد يحكي لي اعرف اصلي، فالدايره ترجع تاني. هي الدايره اتصفط لما في واحد او ايا كان مجموعه او ايا كان خلصت بكمال، هو السرطان اللي طلع لوحده. ولكن انا شايف انه لسه موجود دوت، يعني موجود وسطينا، وانا شايف ان احنا كنا اوفر مع بعض المجتمع في حاجه، بس في مجاميع ثانيه بتعمل كده، وفي ناس بتشتغل لها حياه بالظبط. بالظبط، طول ما الروح القدس موجود هيظل في امل. احنا مش بنقول القصه ما انتهت يعني، لكن عاوز اقول ان في الاغلب الاعم ده ما عادش موجود بشكل ملحوظ في الكنيسه، لكن وصعب ان اعالجه ككنيسه، يعني صعب نرجع الكنيسه كلها دلوقتي تاني تشعر انها جسد واحد، خلاص يعني عقرب الساعه لا ترجع للوراء. بس بإيماننا بالروح القدس الموجود في وسطينا، خلونا نبتدي بنفسنا على الأقل، يعني كل جماعة محلية تبتدي بنفسها أنها نرجع تاني لجو الشركة. يعني ده مش أقل من وقت الوعظ، أو مش أقل من وقت الترنيم، أن يبقى في وقت نتشارك مع بعض، نصلي مع بعض من أجل احتياجات بعض، نساهم باللي في قدرة إيدينا أن احنا نسدد احتياجات بعض، فيش أي مشكلة. والروح القدس يؤيد هذه الجماعات الصغيره وتبقى مصدر بركه. فاحنا مش بننفي ان في لسه، طول ما الروح القدس موجود سيظل هناك الامل، لان الروح القدس هو اللي عمل اللي حصل في الكنيسه الاولى، هو نفسه ما زال موجود وقادر. بس احنا ننفتح على عمل الروح القدس، ننفتح على اخواتنا. فيش حاجه اسمها اخويا تعبان وانا كويس، اخويا تعبان يبقى انا تعبان، وهتني تعبان الى ان هو يبقى كويس. فخلونا نرجع نتشارك، ونرجع يبقى في اوقات نقعد مع بعض نصلي من اجل احتياجات بعض، نعرف احنا في ايه، نعرف اخويا في ايه، عشان اقدر اصلي معاه ونتشارك مع بعض، والرب يمد ايده، لانه قال وقتها ان اجتمع اتنين منكم في امر يطلبانه يكون له. فصلاه الاتنين وصلاه الجماعه غير صلاه الفرد الواحد، هيبقى لها سلطان اكتر. امين. ناخد دقيقتين نصلي. صنعت المعجزة دي يا رب في ناس زينا بالظبط من 2000 سنة، ناس عادية جدا، لكن بانسكاب روحك في وسطيهم يا رب صنعت منهم نفس واحدة وجسد واحد، صنعت منهم فكر واحد، صنعت منهم كيان واحد، كل واحد فيه بيشعر بالآخر، بيهتم بالآخر. محدش بيقول إن شيئا له، لكن كان كل شيء بينهم مشترك. زي ما عملت المعجزة دي من 2000 سنة رب، بنصدق إنك تعملها النهاردة، بنصدق إنك تعملها في وسطينا، بنصدق إنك تعملها في وسط كل جماعة تدعو باسمك يا رب بأمانة، بنصدق إنك يكون ليك جسد بيتحرك يا رب توافق، بيتحرك في منظومة رائعة هدفها في النهاية مجد اسمك مش مجد أفراد. ما حدش فينا بيفكر فيما له، لكن كلنا بنفكر فيما لاسمك يا رب. تقدر تعمل كده، تقدر تعيد الإعلان ده إلى أرواحنا، إن إحنا أعضاء في منظومة، إن إحنا أعضاء في جسد، كل جسد المسيح في كل مكان في المسكونة يعنينا، يهمنا، كل شخص يحمل اسمك في هذه الأرض هو جزء مني، سلامته الروحية والنفسية مسؤوليتي. خلينا نفكر في بعض بالإيجابية دي يا رب، بالشكل الإيجابي ده. خلينا نقول من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. أعطنا أن نهتم اهتماما واحدا، أعطنا أن نتكاتف يا رب، ما يكونش كل واحد فينا عايش في جزيرة لوحده، شايل مسؤولية نفسه، بيفشل مع نفسه وبينجح مع نفسه. لكن ادينا نعمة رب نكون بنشعر ان نجاحنا هو نجاحنا كلنا كجسد، وفشلنا هو فشلنا كلنا كجسد. مدي ايدك في كنيستك مرة اخرى، طالما روحك موجود سيظل الامل موجود يا رب، حتى لو اللي احنا بنحكي عنه ده يبدو انه معجزة، يبدو انه خيال، لكن بنصدق يا روح الله أنك تخلق من العدم كنيسة، وتخلق من العدم جسد واحد، وتخلق حتى لو ما فيش في حياتنا أي خلفية لهذه الأمور أنت تعلمنا كيف نعيش هذه الأمور وتخلقها فينا. رف يا رب على وجه الخراب الموجود النهاردة، رف يا روح الله كما رفيت في بداية الخليقة وقلت ليكن حياة وليكن نور فكان نور. رف في وسطينا يا روح الله وقل ليكن جسد واحد، ليكن شعب واحد وكنيسة واحدة في اسم المسيح. اشتركوا.